الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب في ذكر اللفظية، ومن زعم أن القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. يعني في أول الأبواب ذكر الإمام الأجري رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة، وهذا الأصل عظيم عندهم، بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. وذكر شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا ذكر آثارا عن السلف، ثم ثنى بذكر باب في حكم الواقفة، أي الذين يقولون القرآن كلام الله ويقف، إما شكا منهم وإما على غير هذا النحو من الشك، فنهاهم عن ذلك. وذكر أثر أو كلام الإمام أحمد بن حنبل لما قال كان يسعهم أن يقولوا هذا القول قبل هذا، قبل أن يقدح في القرآن وقبل أن يمتحن الناس. وذكر أن الواقفة إذا قالوا هذا القول على سبيل الشك والريب وعدم الجزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فهم أشر وأقبح من الجهمية، لأن الذي يقول في ظاهر الأمر القرآن كلام الله ويسكت، عند أكثر الناس أن هذا موافق لصريح القرآن، وفي الحقيقة ما قال هذا إلا عن شك أو في نفسه شيء في المسألة، فكان أقبح من الذي يصرح. فالذي يستتر بقول الجهمية وبالشك وعدم الجزم أقبح وأنكى وأشر وأخبث من الذي يصرح كما صرح الجهمية والمعتزلة. فمن هنا جاء كلام الإمام أحمد بأن الواقفة أقبح وأشر وأخبث من الجهمية الذين صرحوا في الأمر. هذا وجه قول السلف بأن الواقفة أقبح من الذين صرحوا وهم الجهمية والمعتزلة. الباب الثالث باب ذكر اللفظية، وصورة اللفظية هذه وقولهم يقولون قولي بالقرآن غير مخلوق، قولي بالقرآن مخلوق، قولي بالقرآن مخلوق، أو لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. طيب السلف فيما بينهم البين في هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق اختلف، فطائفة منعوا تماما أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، ذموا الإطلاق هذا القول تماما، لفظي بالقرآن مخلوق. طيب وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وطائفة أخرى فصل لفظي بالقرآن مخلوق، قالوا لا فيها تفصيل. ليه بقى؟ إن كلمة لفظ مصدر، والمصدر هذا أحيانا يطلق ويراد به الملفوظ، أي ما يتلفظ به، وطار يطلق المصدر على فعل الفاعل، وصوت القارئ. فمن هنا اختلف السلف. السبب في اختلافهم أن كلمة لفظ مصدر، لفظ يلفظ لفظا، اللفظ مصدر. طيب المصدر بيعمل ايه؟ له معنيان اطلاقان في اللغة. طار يطلق اللفظ ويراد الملفوظ اي المتلفظ به، ولذلك الامام احمد نظر من هذه الوجهة ومن هذه الزاوية، فقال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني كأنه يقول القرآن مخلوق. وهذه مسألة عويصة وشائكة جدا هذه القولة. لكن أيضا لابد أن نفرق بين صوتي بالقرآن مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق. صوتي مخلوق، ولذلك نقول فلان حسن الصوت وفلان رديء الصوت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حسنوا القرآن بأصواتكم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا. وأوتي أبو موسى الأشعري مزمارا من مزامير آل داود لحسن صوته. فالإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ولكن لم يقل من قال صوتي بالقرآن مخلوق، لا ما قالش الكلام، لأن القرآن قول الباري، والصوت صوت من؟ القارئ. الرق مخلوق صح؟ أوراق مخلوق. طب المداد مخلوق. طيب قل لو كان البحر مدادا، الكلمة البحر مخلوق والمداد مخلوق، لكن القول القرآن ده لو كتب هو كلام الله، لو سمع هو كلام الله، لو حفظ هو كلام الله، لو تلي هو كلام الله حقيقة ليس مجازا. لكن الصوت صوت من؟ صوت القارئ. يكون حسنا، يكون جيدا، يكون ما بين ذلك، يكون رديئا، يكون إلى آخره. فهنا ابن تيمية من قبل الإمام بخاري قال لا، من قال لفظي بالقرآن مخلوق المسألة دي تحتمل تفصيل. التفصيل ده عبارة عن إيه؟ من باب المصدر، لفظ كلمة مصدر. طب أضيف للمتكلم، طب اللفظ المصدر ده ترى يقال يطلق على الملفوظ؟ ولا شك أن الملفوظ، وكان السلف يكره كلمة ملفوظ، لأن الشيء الملفوظ الذي يستهان به شيء ملفوظ، فلان ملفوظ، هذه العقيدة ملفوظة، هذا المنهج ملفوظ، وما إلى ذلك. دكتور محمد تعالينا معنا، افسحوا الأستاذ، استنتج الله. عليك السلام ورحمة الله. إذن الآن السلف كانوا برضو بيكرهوا كلمة إيه؟ يطلقوا كلمة ملفوظ. لكن إحنا عشان نوضحها لا بأس نوضح الفرق بين اللفظ عندما يطلق بأنه ملفوظ أو لفظ بمعنى الفعل، فعل العبد تلفظ. فالآن ابن البخاري ومن بعدها ابن تيمية وابن القيم وجماعة كثيرون يقولون لا، احنا نفصل في المسألة. اللي قال الآن لفظي بالقرآن مخلوق، نقول له انت ماذا تعني؟ هل تعني فعل العبد؟ هل تعني صوت العبد؟ صوت القاري؟ ما أصوات الناس مخلوقة، لكن القرآن ليس مخلوقا، المقروء ليس مخلوقا. فلما نقول ملفوظ نقول مقروء، المقروء ليس مخلوق. طيب قراءة العبد مخلوقة، فعله صوته نعم مخلوق، لا خلاف في هذا. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل صانع وصنعته. إذن الآن الإمام أحمد بقى أراد جهمي ليه؟ من جهتين. الجهة الأولى أن الجهمية لما أقيمت عليهم الحجج والبراهين وأزلت عنهم الشبه أرادوا أن يأتوا بطريقة ملتوية. الطريقة الملتوية دي إيه؟ أتوا بهذه العبارة، لما فضحهم أهل السنة عندما قالوا القرآن كلام الله مخلوق، ده كلام الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، قالوا لا احنا نيجي من طريقة اخرى ملتوية. هي ايه بقى الكلام ده؟ لفظي بالقرآن مخلوق. فمن هنا جاء الامام احمد وقال من قال هذا القول فهو جهمي، كأنه يفتح بابا الى القول بان القرآن مخلوق. والعلماء قالوا لا، ده المسألة كما سبق التفصيل. ومن هنا رموا البخاري بعض الناس بأنه من الطائفة اللفظية، وما عانى البخاري هذا أبدا. ومن هنا ألف كتابه خلق أفعال العباد على أن أفعال العباد مخلوقة، ومنها أصواتهم معنى وقراءتهم، أما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. القول قول الباري والصوت صوت القاري، طارة يكون حسنا وطارة يكون رديئا وطارة يكون ما بين ذلك. ومن هنا جاء الحديث حسنوا القرآن بأصواتكم أو زينوا القرآن بأصواتكم في بعض الألفاظ. إذا نحن الآن تبين لنا من هم الطائفة اللفظية. الطائفة مرت بنا الواقفية أو الواقف، ومر والآن معنا باب ثاني في اللفظية. طيب الآن في كلمة ثانية برضه، احنا معنى لفظي بالقرآن مخلوق والقرآن بلفظي مخلوق، لا شك ان ثانية ما فيش فيها تفصيل، تجهم واضح عرفنا، وبدعة ظاهرة بينة. يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وبعدين واحد ثاني بيقول لا ده القرآن بلفظ ايه مخلوق. هذه كأنه قال القرآن مخلوق. الجملة الثانية ما فيها تفصيل، ما فيها وجه حسن، وجه حسن معنى كأنه قال القرآن ايه مخلوق. طيب يقول ومن زعم ان هذا القرآن، العنوان لازلنا في ترجمة في البداية، ومن زعم ان القرآن حكاية، يعني الكلابية اتباع ابن كلاب الذين يقولون القرآن الذي بين الدفتين ليس هو حقيقة كلام الله، ما بين الدفتين، إنما هو حكاية عن كلام الله تعالى الله عن قوله. الآن أنت لما تتكلم كذا بكلام ويكون لكلامك هذا صدى في الجدران وفي البيوت وما إلى ذلك، الصدى ده هو كلامك ولا حكاية لكلامك؟ مش كلامك ده حكاية، الصدى صدى الصوت، ما قالوش هو كلام ولا هو الصوت، ده بيقول صدى الصوت، لصوتك صدى، لكلامك صدى، الصدى ده عبارة عن ايه؟ حكاية لكلامك تماما. طيب الأشاعرة قالوا لا ده مش حكاية، ده عبارة. شوفوا بقى الكلابية والأشاعرة عملوا ايه، اتفقوا في شيء وافترقوا في شيء. اتفقوا ان الكلام هو المعنى القائم بذات الله، طيب وافترقوا. فالكلابية قالت حكاية الذي بين الدفتين حكاية عن كلام الله، والأشاعرة قالوا لا ده الذي بين الدفتين ليس هو عين كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله. يعني إيه العبارة؟ زي إيه؟ زي الآن واحد أخرس تعالى الله عن قولهم وزعمهم، واحد أخرس قيل له من هذا فقال هذا كذا، هذا فلان، هذا علان. قيل من هذا قال هذا رجل، هذا امرأة. طب والأخرس ما بيتكلم لكن بيشير إشارات، عما إيه في نفسه، عما في نفسه. فأنت بنفسك عبرت عن كلامه وإشارته، تعبيرك ليس هو عين الإشارة، ليس هو عين كلامه، عبرت. طيب واحد مثلا قال لك أنت بتسأله عن فلان، قال لك انت بقى تروح تترجم تعبر بالكلام. لم يرضه فلان. هو فلان كده تكلم بهذا؟ انت عبرت بنفسك عن اشارته صح. واحد قال لك فلان يعني قوي، طيب بعدين انت بنفسك بقى قلت ايه؟ سئل فلان عن فلان فقال قوي. تعبيرك هذا ولا كلام الرجل الاول؟ تعبيرك انت. اذا انت عبرت عن اشارته. طيب تعالوا بقى، من بقى اللي عبر عن المعنى القائم بذات الله؟ الأشاعرة قالوا جبريل، هذا واحد. ومرة قالوا لا ده محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا ايه بقى؟ اما جبريل عبر عما في نفس الله تعالى الله عن قوله، واما محمد عبر عما في نفس الله، واما جبريل عبر عما في اللوح المحفوظ. انه لقران ايه؟ ها؟ مجيد. لا انا عايز مجيد. في لوح محفوظ القران. طيب في لوح محفوظ، فاطلع جبريل عما في اللوح فعبر، فكانت الحروف والكلمات والالفاظ التي بين الدفتين. طب هذا كلام العوام كده في الشوارع يردون هذا الكلام، ان هذا منافي لاجماع السلف واجماع العقلاء. فاذا قيل له ما الذي بين الدفتين؟ قال الذي بين الدفتين كلام الله بس مجاز مش حقيقه، لانه عباره وحكايه. ولذلك اهل السنه والجماعه بياكدوا على كلمه وهي القران كلام الله لفظه ومعانيه. انما الاشاعره بيقول لا ده الكلام ده معنى قائم بذات الله، اما الالفاظ والعبارات والكلام ده هو الذي بين الدفتين مخلوق. عبر به جبريل عما في نفس الله او عما في اللوح المحفوظ. طيب والكلابيه قالوا لا ده حكايه مش هو حقيقه كلام الله، انما مجازا وما بين الدفتين مخلوق. الحروف دي مخلوقة، الكلمات مخلوقة، والقرآن أينما تصرف كيفما تصرف هو كلام الله. إذا كان مسموعا هو كلام الله، إذا كان مقروءا هو كلام الله، إذا كان مكتوبا هو كلام الله. حقيقة حقيقة ليس بمجاز، كما قالت الكلابية حكاية، وكما قالت الأشاعرة إيه؟ إيه الأشاعرة قالوا إيه؟ عبارة لهذا ولذا. إذن في الأخير إن الكلابية قالوا حكاية يعني مجاز، والأشاعرة قالوا عبارة يعني مجاز. ومن ثم جاء ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة فهدم طاغوت المجاز. طاغوت إيه؟ المجاز. لأن باب المجاز ده لما اتفتح الأمة أتى بشر عظيم، عطلت المعطلة الصفات بباب المجاز بحجة المجاز. قالوا القرآن عبارة وحكاية بحجة المجاز، وخذ من هذا القبيل معنا. طيب المؤلف عايز يرد على الناس دول، اللفظية من جهة، وتكلمنا في تفصيل لفظية من هم اللفظية الأخير. الموضوع الثاني الكلابية اللي قالوا حكاية ولحقتهم الأشاعرة فقالوا عبارة، والجميع اتفقوا في شيء واحد أن الكلام صح صفة لله، بس إيه بقى؟ ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع. ده الأشاعرة والكلابية بيقولوا كده، ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع أصلا. أمال بقى جبريل أوحى إلى النبي إزاي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو جبريل سمعه من النبي من الله عز وجل ثم أوحاه إيه؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين. طيب جبريل سمعه من النبي من الله، والنبي سمعه من جبريل. طب والصحابة سمعوه منين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين من الصحابة وهكذا. فالآن قالوا ايه بقى؟ لا ده احنا معنا دليل في القرآن. ها طب ايه الدليل بقى؟ قال قال الله عز وجل حكاية عن اليهود ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب هم عايزين يقولوا بقى اهو الله سبحانه وتعالى قال ويقولون، يعني اهو يقولون اهو، فيطلق القول ايضا على المعنى ايه؟ النفس. وقالوا ايضا عمر يوم السقيفة لما اختلفوا الناس من الخليفة الى اخره زور كلاما ايه في نفسه، يعني اعد كلاما ايه في نفسه. وقالوا برضو في واحد اسمه الاخطل نصراني ولسان حجة من حجج الكلام واللغة، كان بيقول في ديوانه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب القرآن ده كله ما كفاكم ورحتم مسكين عند الأخطل النصراني؟ قالوا آه ده حجة. والله أهل السنة والجماعة قال لا، البت ده منحول وفي تصحيف وتحريف، إنما صواب البيت إن البيان لفي الفؤاد وإنما، هذا واحد. إذن البيت ما يصلحش حجة له. طيب والقرآن بقى؟ قالوا آه القرآن ظاهر بين واضح، لما قالوا يقولون وأراد الكلام النفسي قيده في أنفسهم، ما أطلقوش الآن. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفس، قال بحرف وصوت يسمع، لأن القول إذا أطلق لا يكون إلا بحرف وصوت يسمع، أما إذا أراد المعنى النفسي قيد. ويقولون فين بقى؟ في أنفسهم ولا مطلق؟ في أنفسهم مقيد. فقال أهل السنة والجماعة هذا شيء لا شك فيه، والقرآن مليء، القول إذا أطلق فمقصود به الحرف والصوت ويسمع، أما إذا كان المعنى النفسي فيأتي مقيدا. ويقولون فين؟ في أنفسهم. إذن لا حجة للأشاعرة ولا الكلبي. وعمر لما زور كلاما أي أعد كلاما في نفسه، إنما متى عرفنا أن عمر يريد هذا الكلام؟ لما تلفظ به ونطق به وكان بحرف وصوت يسمع. طيب المعتزلة بقى قالوا إيه؟ قالوا كلام الله مخلوق. ليه؟ لأن يستحيل أن المتكلم يتكلم بلا لسان بلا شفتين بلا حنجرة، ويتعالى الله عن هذا، يتعالى الله عن هذا. فمن هنا لم نعقل صفة الكلام لله، إنما هو متكلم لأن له مخلوق يوصف بالكلام، أي خلق مخلوقا يوصف بأنه متكلم، وهذا كلام باطل، كلام باطل. ليه؟ لأن الله خلق أيضا البياض في الناس، فهل نصف الله بالبياض؟ لا. وخلق العمى في الناس ولا ما خلق؟ فهل يوصف الله بهذا؟ جواب لا. خلق الله الفقر في الناس، أليس كذلك؟ هل يوصف الله بهذا؟ الجواب لا. وإنما يضاف الكلام إلى الله إضافة حقيقية، فأجره حتى يسمعه كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. إذن الله يتكلم مش من باب إضافة المخلوق للخالق، ناقة الله وسقياها، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ده من باب إضافة المخلوق إيه للخالق، إضافة تشريف. فصفة الكلام تضاف إلى الله على وجه الحقيقة التي تليق به سبحانه كصفة العلم والسمع والبصر والحياة والقدرة والمشيئة والاستواء وغير ذلك من الصفات. وسنأتي في آخر الدرس إن شاء الله لبيان شبهات القوم والرد عليها، ثم ذكر أدلة أهل السنة والجماعة تلخيصا إن شاء الله من القرآن ومن السنة ومن كلام الأئمة إن شاء الله، وذكر ما إلى ذلك. قال، نقرأ ما يقول في هذا الباب. قال محمد بن الحسين، احذروا رحمكم الله، هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن إيه؟ مخلوق. إن لفظه بالقرآن إيه؟ مخلوق. وهذا إيه؟ في التفات، مش عايز يقول لفظي بالقرآن مخلوق، جزاه الله خير. وهذا من حسن النقل، الإنسان ما ينسبش الحاجة السيئة لنفسه بل يجيبها بصيغة الغياب. قال إن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، أو منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع خبيث ولا يكلم، ولا يكلم يعني يهجر، ولا يجالس يقاطع، ويحذر منه الناس أو يحذر منه الناس، لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي. طيب، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضا، وسبق الكلام فيها. كذا قال أحمد بن حنبل، وغلظ فيه القول جدا، وكذا من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ، أو حكاية لما في نفس الله، أو عبارة عن كلام الله ليس هو عين كلام الله، فهذا قول منكر ينكره العلماء. يقال للقائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة تكذبك وترد قولك. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إيش وجه الآية؟ وجه الدلالة. فأخبر الله تعالى أنه إنما يسمع الناس كلام الله، ولم يقل حكاية كلام الله. شوفوا إزاي الاستنباط، هذا الدليل الأول. وقال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به، ولم يقل يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين، أي بخلاف إجماع المؤمنين. إذن كم دليل الآن ذكر؟ ها عند محمد شاهين واحد، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الثاني جميل، الشاهد بقى من الآيتين دول إيه؟ فرق بين قوله حتى يسمع كلام الله وبين قول قائل حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. جميل. الدليل الثالث لا ده في أدلة ثانية سقط الظاهر. جميل. ها الرابع جميل. الخامس قرآن عجب ولم يقل حكاية قرآن. جميل. قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال محمد بن الحسين وهذا في القرآن كثير لمن تدبره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أي من حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. الشاهد من تعلم القرآن مش من تعلم حكاية القرآن أو عبارة عن القرآن، لا. وقال إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخريب. وصح هذا موقوفا على ابن مسعود وليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عمر أو عن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. مثل القرآن ولم يقل مثل حكاية القرآن، مثل عبارة القرآن. قال مثل الإبل المعقلة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، وهذا في صحيح البخاري ومسلم. النهي ثابت، النهي ثابت بأن يسافر الرجل بالقرآن إلى أرض العدو. والمقصود إذا كان يغلب على النفس أنهم يستهينوا بهذا القرآن وأنهم يستخفوا بهذا القرآن وأنهم يطأوا هذا القرآن. أما إذا كان القرآن في بلاد الكفار معظما وربما ينتفع به في الدعوة والاستقامة والتوبة مما هم فيه من الكفر والشرك بالله ومحاربة الإسلام والمسلمين فلا بأس، لا بأس. فكم من رجل بحث عن الإسلام فأول ما بحث قرأ القرآن وتفسير القرآن من هؤلاء فاهتدى ولله الحمد. فكانت الحروب طاحنة في الزمن الأول بين المسلمين وبين الكفار، فكان الكفار يتمنى أحدهم لو وقعت في يده صفحة من القرآن أو نسخة من القرآن ليطأه كيدا في المسلمين وفي نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. واليوم إذا أمنت الفتنة فلا بأس أن يسافر الرجل بالقرآن وأن يتخذه للدعوة ولتأليف قلوبهم وما إلى ذلك. قال في حديث آخر أي النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو فإني أخاف أن يناله. وفي لفظ لا تسافروا بالمصحف، اللفظ المشهور لا تسافروا بالقرآن، أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر الرجل بالقرآن أو أن يسافر بالقرآن، وفي بعض الروايات بالمصحف، معناه في بعض الروايات وهي الصحيحة ثابتة بالمصحف. ولا تعارض أن هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يجمع القرآن وكان مفرقا. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله عز وجل القرآن، القرآن أي حقيقة وليس بمجاز كما قالوا حكاية أو عبارة، فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، وهذا في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت ملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل عليهم هذا القرآن هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. لكن ابن الجوزي قال هذا حديث موضوع. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف عشر حسنات. وصح هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي السلسلة الصحيحة برقم 60 و600. قال الإمام الأجر وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله. قال محمد بن حسين: فينبغي المسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابه ولا يماروا فيه. أخونا معتز: ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق، فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله وقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه. وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله تعالى عنه وقول التابعين وقول أئمة المسلمين، مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين. فمن كان على هذه الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير. وسأذكر بعد ذلك ما لابد لمن كان هذا مذهبه أو مذهبه وعلمه عمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام. عندكم عمل به؟ ها؟ وعلمه وعمل به هكذا؟ من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال. والله الموفق لكل رشاد، لكل رشاد، والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا أحمد بن الممتنع ابن عبيد الله القرشي التيمي قال أخبرنا أبو فضل صالح بن علي بن يعقوب المنصور الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منه. قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس، يعني قصصات الناس للطلبات، هذا كاتب طلب وهذا كاتب طلب وهذا كاتب طلب، كل أن كاتب ورقة تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتواقيع فيها، ها؟ فيأمر إيه؟ بالتواقيع فيها. هذه عادة قديمة، معنى عادة قديمة، من نوادر. كنا في بلاد اليمن، فكان اثنين من كبار القبائل، هذا اسمه علي وذاك اسمه علي، ده علي بن فلان وعلي بن فلان آخر، يعني هما من كبار القبائل، فمروا بزمن قحط في زمن الإمامية، يعني لما كانت الإمامية تحكم اليمن، والإمام ذا يعني رحمه الله جميعا كانوا أهل صيام وقيام واطلاع الكتب، اطلاع الحديث، صحيح البخاري صحيح مسلم، عندهم علم بالحديث والنحو أيضا والفقه، ما يولى هذا الإمام إلا عنده معرفة، عنده خلفية، حتى لبعضهم قصائد وأشعار في ذم الاشتراكية، في ذم الشيوعية، يوم أن نشأت الاشتراكية في العهد الأول أيام لينين وماركس في البداية إلى آخره، فكان لهم قصائد موجودة إلى الآن، من طلعها هذه الدوائر موجود. فأرسل له هذا الشيخ وهذا الشيخ الثاني مع بعض كده طلب، إن احنا في جوع وإن احنا في قحط وعايزين قمح وغلة ونحو هذا. فأيضا الإمام نفسه ما عندوش في الخزائن شيء من القحط ده، عام البلاد، فكتب لهم كده عبارة مختصرة والخاتمة لابد يكون عليه: منين يعليين، هو ده اسمه علي وده اسمه علي، منين يعليين، انتوا كل واحد منكم اسمه علي، هي كلمة مختصرة، منين يعليين. وبعدين كتب لهم دي الورقة وختمها وأخذوها فنظر طبعا لما ايش الورقه بتروح مطويه، هم فتحوا كذا مفكرين في يعني في مال كثير جاء، فاذا بالجواب منين يا علي، واخذهم بقى كده على جنب قال لهم انا بقوم الليل ادعو الله، انتوا برضو قوموا الليل كده وادعوا الله، انتوا مالكم كده ما بالله طلب طلب على طول، لا ما ينفعش، انتوا قوموا الليل وادعوا الله، ابكوا الى الله اطلبوه استجيروا به استغيثوا به عشان يغيثكم. فكان الشاهد لهم تواقيع على الطلبات، الشاهد هنا ايضا شوفوا كيف تقرأ عليه من اولها الى اخرها، فيأمر بالتواقيع فيها وانشاء الكتب لاصحابها، انشاء الكتب يعني يقول للكاتب اكتب له كذا خليه اكتب قول له كذا كذا، ويختم ويدفع الى صاحبه، يعني واحد خلاص طلبك ملبى، طلبك اذهب للمكان الفلاني يلبي لك طلب، وهكذا يقعد الامير الخليفه هذا ينظر في اوراق الناس مباشره، ما يعملش بينه وبين الناس ايه وسايط ولا حجابا لا، ولا يقدم طلب رجعني بعد سنه، الله على الله اعلم يوصل الطلب ولا ما يوصلش، لا ده قاعد، وكانوا عاده يقعدون من بعد العصر يسمعوا بقى ايه طلبات الناس ياخذوها يقراوها، اقرا فلان بيقدم العرائض دي لها مندوب يلا اقرا عليه، وواحد ورقه ورقه يخلص ما فيه، فيقول تقرا عليه من اولها الى اخر، فيامر بالتوقيع فيها، يعني فلان له 1000 دينار وفلان له 2000 فلان له 10,000 الى اخره، فلان له مشكله نحلها حلها القضاء وما الى ذلك، قال تقرا عليه من اولها الى من اولها الى اخرها، فيامر بالتوقيع فيها وانشاء الكتب لاصحابها، ويختم ويدفع الى صاحبه بين يديه. شوفوا كيف قال الهاشمي ابو الفضل صالح بن علي الهاشمي هذا، فسرني ذلك انا فرحت قوي، قال وجعلت انظر اليه، يعني متعجبا ايه من شفقته واهتمامه بالرعيه، قال ففطن ونظر الي، هذا واحد، فغضضت عنه حتى كان ذلك مني مرارا 3، يعني يسارق النظر والخليفة برضو ايه بينظر، هم كانوا اذكياء ما يحطوش خليفة كده لا، اللي يحطوه ذكي، الذكاء يظهر في عينيه، قال فنظرت يقال وجعلت انظر اليه ففطن ونظر اليه فغلطت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا 3، اذا نظر غضضت واذا اشتغل يعني بالناس نظرت، فقال لي يا صالح، فقلت لبيك امير المؤمنين، فقمت قائما، فقال في نفسك منا شيء يجب ان تقوله، شوف بقى بيقرا اللي في نفسه وبيعلمش الغيب، لكن نظريات وتجارب، يقول او قال تريد ان تقوله، فقلت نعم يا سيدي يا امير المؤمنين، قال لي عد الى موضعك ارجع اجلس خليك زي ما انت، فعدت وعاد في النظر، يعني ينظر في اوراق الناس طلبات الناس، حتى اذا قام قال الحاجب لا يبرح صالح يعني لا يبرح ما تخلوش يمشي لا يبرح صالح، فانصرف الناس ثم اذن لي، وقد اهمتني نفسي، ما هو خايف بقى يمكن يجيله سيف يطير الرقبه، خايف من مشاكل، وقد اهمتني نفسي، فدخلت فدعوت له، يعني دخل عليه سلم عليه وبين دعا له اصلح الله الخليفه اصلح الله الامير ما الى غير ذلك، فقال لا اجلس، فجلست، فقال يا صالح تقول لي ما ضار في نفسك او اقول انا ما ضار في نفسي، انه ضار في نفسك، قلت يا امير المؤمنين، دول اهل فراسه اهل فراسه، قلت يا امير المؤمنين ما تعزم عليه وما تامر به اللي تشوف، فقال واقول كاني بك وقد استحسنت ما رأيت منا، هذا واحد، فقلت أي خليفة خليفتنا، يعني في أحسن منك خليفة، إن لم يكن يقول القرآن مخلوق إلا ذهي، أنت تمام أو أوي بس في واحدة عامل فيها مشاكل، هي يا شيخ سعيد بقى بيقول لسه بالعقيدة الأولى، عقيدة ايه ابائي واجدادي المأمون المعتصم والواثق، ابوه هو الواثق، المهتدي ده ابن الواثق. طيب يقول فورد على قلبي امر عظيم. طيب يقول فورد على امري على قلبي امر عظيم واهمتني نفسي، ثم قلت يا نفس هل تموتين الا مره؟ هي النفس بتموت مره، ما بتموت مرتين. وهل تموتين قبل اجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد او هزل؟ في جد او هزل؟ فقلت والله يا امير المؤمنين ما دار في نفسي الا ما قلت. قال له تمام صح، هو كده فعل. ثم اطرق مليا، من بقى؟ الخليفه. اطرق براسه الى الارض مليا طويلا، ثم قال لي ويحك اسمع مني ما اقول، فوالله لتسمعن مني الحق. ها فسري عني. دي بقى بدا يرتاح. فقلت يا سيدي ومن اولى بقول الحق منك؟ شوف الناس بيعرفوا يتكلموا، هو ده فعلا الناس في الكلام له ناس يا اخوان، مش كل واحد كده من جاء، ومش كل واحد يدخل على الخليفه. ممكن واحد يدخل على الخليفه يكون حتفه في كلامه، هذه مشكلة. في واحد يدخل على الخليفة يجيب خير للناس وللمسلمين كلهم، في واحد يجيب مشكلة طمة، ها يجي يكحلها يعميها، لا ما ينفعش. ما في واحد عاقل وفي واحد يعني استوي، لا استوي يعني. قال ويحك اسمع مني ما أقول، فوالله لا تسمعن مني الحق، فسري عني. فقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت خليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين؟ شوف الكلام، من الأولين والآخرين سبحان الله عليه الصلاة والسلام. فقال لي ما زلت أقول، شوف بقى بدأ يتكلم خليفة، إن القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق، حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد رأس الشر الشؤم له ما في خير، شيخا أحمد بن أبي دؤاد. لكن أحمد بن أبي دؤاد إيش جاب لهم؟ واحد قالوا هاتوا نروح الشام بلاد الشام من طرسوس، هاتوا لنا الرجل ده. طيب حتى اقدم علينا احمد بن ابي دؤاد شيخا من اهل الشام، من اهل اذنا من بلاد الشام، فادخل الشيخ على الواثق مقيدا وهو جميل وجه تام القامه. احنا مرت معنا القصه دي، وبعدين ايش قال له يا خليفه كيف اكلمك يا خليفة المؤمنين وأنا مقيد وأحمد بن أبي دؤاد مطلقة ما تفك قيدي؟ قال خلاص فكوا قيده إلى آخر. قال حسن الشيبة تم القامة، إيه حسن الشيبة، الشيبة كده في وجهه جميلة. فرأيت الواثق قد استحيا منه، ما في واحد كده صالح دين سني شيبته نور. ممكن تشوف كده واحد من الأحبار من الرهبان من قساوسة ماشي في الشارع شيبته ظلمة لا تستوي دي مع دي أبدا. قال فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه، سلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز. وأوجز هو كده الكلام عند الخلفاء، مش رحت بقى تجيب موعظة وخطبة ساعة إلا ربع تعمل إيش؟ إيش أنت بتعمل إيه؟ ايوه هذه مشكله. مره سمعت واحد قام عند الرئيس من الدول العربيه، واحد عالم داعيه، فقام يطول في الكلام، فقال له الرئيس هذا انا اسمع بنفسي، قال احنا مش وقت خطبه، مش وقت خطبه، انت جاي تخطب، احنا عايزين كلام موجز اللي ينفع، خير كلام ما قل وقل ودل وينفع، انما اجيب له خطبه ساعه ربع انا فاضي، وانت تجيب لي ساعه ربع، ويدخل واحد بعدك يجيب لي ساعه ربع، واحد بعده يجيب ساعه ربع، انا فاضي، ده يومي راح. احنا عايزين كلام موجز. فقال هنا ايه؟ فاوجز صح. فقال له الواثق اجلس، ثم قال له يا شيخ ناظر ابن ابي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ يا امير المؤمنين ابن ابي دؤاد يقل ويضيق ويضعف على المناظرة، يعني ما بيستطيعش المناظرة، موش أهل مناظرة، هيقع من أول كلمة، هيقع من أول مرحلة، مش هينفع، مش هيمشي. أنا بقول لك أهو. فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه، يعني أول شيء كان محل رأفة وشفقة، والواثق راضي نفسه طيب منشرح، انقلب الغضب. فقال أبو عبد الله بن أبي دؤاد يصبو ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت. فقال له الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين، ما بك؟ وأذن لي في مناظرته. فقال الواثق: ما دعوتك إلا المناظرة. فقال الشيخ أحمد بن أبي دؤاد: إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فقال: إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله إيه؟ مخلوق. طيب احنا نتكلم على المسألة دي طبعا، بس خلونا في آخر الدرس عشان نجيب أدلة شبهات القوم، وبعدين الجواب عليها، وبعدين أدلة أهل السنة والجماعة في المسألة. طبعا هم قالوا إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال: الله خالق كل شيء. فقالوا القرآن شيء فيكون داخل في عموم المخلوقات. أهل السنة والجماعة قالوا: أنتم غلطانين، لأن ذات الله شيء ولم تخلق. ذات الله شيء ولم تخلق، هذا واحد. صفات الله أشياء ولم تخلق، ومنها القرآن. وقالوا أيضا: أنتم فاهمين غلط، إن كلمة كل دي أنت فاهمينها غلط. قالوا: ليه بقى؟ قالوا: لأن كل في كل موضع بحسبها لها معنى، في كل موضع كده حسب ما تضاف إليه بحسبه. الله سبحانه وتعالى قال: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هل أوتيت ما مع سليمان؟ الجواب لا. إذن في نقص، ما يلزمش من كل إن تشمل كل حاجة. الأصل إنها تفيد العموم إلا بدليل وقرينة. فالله لما قال الله خالق كل شيء، خرجت ذاته وأسماؤه وصفاته ومنها الكلام. عرفنا؟ طيب قالوا أيضا: أنتم غلطانين، الله سبحانه وتعالى قال: تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت الجبال؟ لا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ما دمرت الجبال ولا دمرت المساكن بدليل الآية. الله سبحانه وتعالى لما قال: كل من عليها فان، قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فتأتي كل إيه؟ بحسب ما تضاف إليه وحسب سياقها وسباقها. فليس كما فهمتم، ليس العموم كما فهمتم. الله لما قال الله خالق كل شيء لا تدخل ذاته فليست مخلوقة، لا تدخل أسماؤه فليست مخلوقة، لا تدخل أفعاله فليست مخلوقة. مريم عليه السلام لما قالت: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب طب ما هي دي اتكلمت اهي، اتكلمت اهي، ما هي قالت إني نظرت للرحمن صوما. قالوا: الكلام الإعلان ده خارج عن الكلام المقصود، إنما هي تحاسب بعد هذا الإعلان، ولذلك أشارت إليه. بعد هذا الإعلان لم تتكلم ولكن أشارت، هي أعلنت أنها لن تتكلم بلسانها وصوتها وحروفها، لكن بعد الإعلان لابد يدخل في الكلام، إنما بعد الإعلان تكون الإشارة والصمت، فيختلف هذا عن ذاك. فخرج إعلانها عن كونه هو الكلام المقصود بالصوم عنه. فلما قال الله: الله خلق كل شيء، خارج عن المخلوق، لأنه قول، قال الله هذا، هذا كلام الله، قوله في كتابه: الله خالق كل شيء. قال هذا القول، أنزل هذا التنزيل، خارج عن المخلوقات، كما خرج كلام مريم عند إعلانها عن الصوم المقصود. وبهذا من هذا استنبط الإمام ابن عقيل الحنبلي أن القرآن كلام الله غير مخلوق. الآن نرجع ثاني، فيقول إيش ابن أبي دؤاد؟ يقول: لأن كل شيء دون الله إيه؟ مخلوق. ما هي دي المصيبة، إن المعتزلة أصلوا أصلا أن الصفات بائنة من الله منفصلة عن الله، ها؟ فجعلوها غير الله، جعلوها دون الله. فمن هنا قالوا هذه المقالة لا فكرة، قال القرآن مخلوق إلى غير ذلك. قال فقال الشيخ: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعلي ما نقول، قال أفعل أفعل، يعني أنا أثبت ما تقولون وأحفظ عليكم، أي اعتراض اللي تهزم عارف واللي انتصر عارف. قال الشيخ: أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه، أواجبة داخلة في عقد الدين؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت. قال: نعم. شوفوا بقى، قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل سطر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ كتمه؟ ها؟ لا إله إلا الله، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال: لا، ما سطر شيئا. قال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه، فسكت ابن أبي دواد، فقال الشيخ: تكلم. شوف بقى هنا إيه مأزقه، بيضيق عليه الخناق في المناظرة. هي المناظرة دي عايزة واحد مع راس حلوة طيبة كده، راس مجلسة تمام، على بيقولوا راس وكالة مش استعمال، وكالة أصلية كده من الله سبحانه وتعالى، ما خربتش ما فسدتش. انتوا شوفوا مطور السيارة له قواعد كده، له ايه قواعد ولا ملوش؟ في الهواء بيطير، له قواعد بيسموها ايه الشيخ جمال بيسموها؟ اه الكراسي، اه الكراسي، كراسي المطور يعني، كراسي صح. فاقصد العقل ده في العرب الى يومك هذا العرب يقول لك فلان ده عقله مجلس، يعني على الكراسي صح مركب صح، وفي واحد كده عقله ما تعرفش، الكرسي ده مكسور، الكرسي ده عايز تغير جيب له غير له. ده في واحد كده عقله فعلا يقول لك مجلس، عقله مجلس يعني على الكراسي مضبوط فعلا. فشوف الراجل ده بقى، هذا عقله فعلا مجلس كما يقول العرب، العرب في الجزيره يقول لك عقله مجلس يعني صح راكب صح، عقله صحيح، ميزان ميزان، تيجي عليه اقوال يعرفها يميزها، تيجي عليه عقائد يعرفها، تيجي عليه افعال، تيجي عليه هيئات شخصيات يقول لك لا ما يقبلش، عقله ما يقبلش الخطا. هذا فعلا في ناس كده، هم العلماء الربانيون. فهنا الرجل هذا من هذا النوع. فقال الشيخ: تكلم. كلم بقى انت، اعطينا افصح ابن عم في نفسك. قال له النبي عليه الصلاه والسلام دعا الناس الى نفس المقاله دي. يلا ما هو لو قال له دعا الناس قال له بقى فين؟ في البخاري ولا مسلم ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ عرفني بقى، شوف هات لنا انقل لنا الروايات، ما هي مشكله يعني. ضيق عليه الخناق. فقال الشيخ: تكلم. فسكت، ما هو ما عرفش يتكلم بقى، ما هو لو قال دعا الناس طب قول لي فين بقى بالروايات والاسانيد؟ طب ما دعاش الناس، اذا انت غلطان لما ابتدعوا الناس وامتحنتهم وضربوني وجلدوني وعذبوني وقيدوني وحبسوني، اذا انت غلطان اصلا من اساسها. قال: فالتفت الناس الى الوثق، فالتفت الشيخ الى الوثق، فقال: يا امير المؤمنين واحده، يعني سكت وتهزم فلج. فقال الواثق واحده. فقال الشيخ: يا احمد اخبرني عن الله تعالى حين انزل القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، اكان الله تعالى الصادق في اكمال دينه ام انت الصادق في نقصانه؟ لا اله الا الله، كلام جميل جدا. فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه. فسكت ابن ابي دؤاد بس. قال الشيخ: اجب يا احمد. فلم يجب ولا بحرف. الثانيه هي وقع فيه. فقال الشيخ: امير المؤمنين اثنتان. شوف عد. فقال الواثق: اثنتان. كل ده والمهتدي ايه؟ ابن الواثق قاعد ينظر. في زمان الواثق المشكله دي وقعت، المناظره في زمان الواثق، والمهتدي حاذر وضابط الموقف كله من اول لاخر، لان دول اولاد امراء الغالب يكون فيهم اذكياء. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه. علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد: علمها. فقال الشيخ، فدعا الناس إليها، فسكت ابن أبي دؤاد، رجع ثاني. فقال الشيخ: أمير المؤمنين ثلاث. فقال: واثق ثلاث. قال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ علمها كما زعمت، كما زعمت، ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم، اتسع. قال الشيخ: واتسع لي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ فقال ابن أبي دؤاد: نعم. كيف؟ فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق، ما عادش بقى منه فايدة، ذي طاح، ابن أبي دؤاد سقط. خلينا بقى مع الواثق نشوف النتيجة والحصيلة. وأقبل على الواثق، قال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت لك القول أن أحمد يصب ويقل ويضعف على المناطق. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع له من ذلك. فقال الواثق: نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ. فلما قوطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد سجان عليه، عايز قال الواثق: دع الشيخ ليأخذه. فأخذه الشيخ فوضعه في كمه. فقال الواثق: لما جاذبت عليه؟ ليه بتشده ليه؟ قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني، يشهد حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة، فأقول: يا ربي، سأل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق. لأنه هو السبب، أحمد بن أبي دؤاد اللي قوم هذه الفكرة في رؤوس الحكام والخلفاء السلاطين. قال: بلا حق أوجب ذلك علي. وبكى الشيخ، فبكى الواثق، وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة سمحه مما ناله. فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق: تقيم فينا فينتفع بك فتياننا، شبابنا، تعلموا منك. فقال الشيخ: أمير المؤمنين، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك. وبعدين إيه؟ هو أحمد بن أبي دؤاد اللي أرسل إلى هذا الرجل قال له تعال عشان يمتحنوه. قال: وأخبرك بما في ذلك، أصير إلى أهلي وأخبرك بما في ذلك، أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك، لأنهم نازلين شغالين، ها بيدعوا، فقد خلفتهم على ذلك، يعني تركتهم وراي وهم بيدعوا. فقال له الواثق: فتقبل منا صلة ما تستعين به على دهرك، على زمانك وأيامك، نعطيك أموال يعني تنفعك حتى تموت. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. فقال: فسل حاجتك. قال: أو تقضيها أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: فخلي سبيل إلى الثغر الساعة. فين بقى المعركة؟ الثغر. وتأذن لي، مع أنه شيبة كبير لكن همه في الجهاد والغزو. قال: قد أذنت لك. فسلم الشيخ وخرج. قال صالح اللي هو أبو الفضل الهاشمي، نقل القصة دي وإسناد القصة لا بأس به صحيح، قال: المهتدي بالله رحمة الله عليه، فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. انظروا كيف لطافة المناظرات، هذه من إيه؟ من الطرف أن المناظرات ومن أحاسنها. قال: وأخبرنا أبو عبد الله القزويني أيضا، قال: حدثنا يحيى ابن عبدك القزويني، قال: سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول: بين أنا قائل في بعض بيوت خانات مروا، فإذا أنا بهول عظيم قد دخل عليه فقلت من أنت؟ قال ليس تخاف يا أبا زكريا. قال قلت فنعم من أنت؟ قال وقمت وتهيأ لقتاله. فقال أنا أبو مرة، يعني الشيطان إبليس. قال فقلت لا حياك الله. فقال لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر، وكان هذا منزلي حين أتي خراسان. قال فقلت من أين أنت؟ من أين أتيت؟ قال من العراق. قال وقلت وما عملت بالعراق؟ قال خلفت فيها خليفة. قلت ومن هو؟ قال بشر المريسي، كبير معتزل. قلت وإلى ما يدعو؟ قال إلى خلق القرآن. شوف خليفة الشيطان من هو؟ صلى الله عليه وسلم. قال وآتي خراسان فأخلف فيها خليفة أيضا. قال قلت إيش إن تقول في القرآن أنت؟ يعني أي شيء تقول في القرآن؟ قال أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. الإسناد هذا العلماء بيقولوا إسناده لا بأس به، الأثر هذا معنى ورجاله ثقات، الله أعلم، ما يستبعدش مثل هذا، لا نستبعد مثل هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب يقول حدثنا أبو محمد عبد الله بن عباس الطيالسي قال حدثنا أبو نضار محمد بن بشار وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة فلما أحدثه ببغداد بقوله خلق القرآن قال الشيخ إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن من صدري. قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه. فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القرآن؟ قال ما بقي في صدري منه شيء. عقوبة. قلنا ولا قل هو الله أحد؟ قال ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمع من غيري يقرأها. نسأل الله العفو والعافية. بهذا ختم الإمام الأجري هذا الأصل من أصول أهل السنة، الأصل العظيم. وإن شاء الله غدا نكمل ما وعدنا به فيما يتعلق بتلخيص شبهات القوم والجواب عليها، ثم ذكر أدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قبل أن ندخل في الباب الذي يليه ورد على المرجئة وبيان تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. كلها أصول يعني هامة جدا عظيمة، يعني أهل السنة والجماعة يرفعون بها رؤوسهم ويتشوقون لمعرفة تفاصيلها. فإن شاء الله إلى درس الغد، اليوم أعتذر من درس المصطلح، وإن شاء الله غدا نلتقي بإذن الله صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.